بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس الآيات المتعلقة بالسيرة، بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فإنه مما ذكره العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه الوحي لم ينزل عليه بمرتبة واحدة، بل إن الله جمع له من مراتب الوحي ما لم يحصل للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. وقد أوصل العلماء هذه المراتب إلى 8 مراتب. المرتبة الأولى هي الرؤيا الصالحة الصادقة، كما في حديث عائشة: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والأنبياء كلهم جميعا رؤياهم في المنام وحي من الله تعالى. ولهذا قال الله عن إبراهيم عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأجابه إسماعيل عليه السلام، أجاب أباه إلى ما أمره به، وقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت رؤيا حق، ولهذا قال الله: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يرى رؤيا صالحة ورؤيا صادقة في نومه مثل فلق الصبح، يعني في الضياء. وسيأتي في حديث عائشة: يضرب للشيء الواضح البين فيقال مثل فلق الصبح، هو أبين من فلق الصبح. فاستمرت هذه الرؤيا قرابة 6 أشهر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم المرتبة الثانية، ما كان يلقيه عليه الصلاة والسلام، ما كان يلقيه الملك في روعه وفي قلبه عليه الصلاة والسلام، بمعنى النفس والقلب، هذا معنى الروع. تأتي الروع بالفتح بمعنى الخوف، والروع بالضم بمعنى القلب والنفس، كما قال الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يعني الخوف. أما هنا الروع المقصود ما يلقيه الملك في قلبه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير وهو عند أبي نعيم في الحلية، من حديث أبي أمامة، وقد ورد عن عدة من الصحابة، جاء عن حذيفة عند البزار، وجاء كذلك من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، وأخرجه الشافعي أيضا في كتابه الرسالة من حديث المطلب ابن حنطم وهو مرسل، وجاء عند ابن ماجة من حديث جابر. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والشاهد من الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. والمرتبة الثالثة هي أن يأتي الملك فيتمثل له بهيئة رجل فيخاطبه ويعي عنه عليه الصلاة والسلام ما يقول، كما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، هكذا كما جاء في الصحيحين. وقد يرى بعض الصحابة صورة هذا الرجل الذي تمثل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فقال الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث مشهور، حديث مراتب الدين. جاء عند الحميدي وعند النسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى فينبذه إلي فأعيه وهو أهونه علي. أهون المراتب، هذه المرتبة كانت أهون المراتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أخف المراتب، يأتيه على صورة الفتى كما جاء عند الحميدي في مسنده، وعند إسحاق في مسنده، وعند النسائي في سننه. أما المرتبة الرابعة أن يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون على رسول الله، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، بل إنه قد يكون على ناقته فينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام الذي هو مثل صلصلة الجرس، فتجد الناقة تبرك به على الأرض. لهذا في حديث عائشة قال: في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي. ولهذا لما كان معه زيد بن ثابت يكتب الوحي كما جاء في الصحيح، جاء في البخاري، وعندما كتب آيات من سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملي عليه هذه الآيات، فقال: يا رسول الله، لا أستطيع الجهاد، ولو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى رضي الله عنه. فأنزل الله على رسوله في ذلك الوقت، وكانت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد، قال زيد: فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي، أن ترضى فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. إذن هذا في قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أنزل الله معها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني من كان به ضرر كالأعمى والأعرج والمريض وهكذا. والرض، ما معنى الرض؟ هو الدق والكسر، كل شيء تكسره يقال رضضته، إذا كسرت الشيء قال رضضته. فزيد خاف أن تكسر فخذه حتى قال: خفت أن ترض فخذي، وهذا من شدة الثقل الذي حصل له رضي الله عنه. أما المرتبة الخامسة أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها، وقد وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين كما سيأتي، فقد رأى عليه الصلاة والسلام جبريل في سدرة المنتهى، رأى جبريل على سدرة المنتهى له 600 جناح، وكذلك جاء في حديث عائشة رآه في صورته مرتين كما جاء عند البخاري. وجاء كذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تنكر على من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه، كانت تقول: ولكن رأى جبريل في صورته، كما جاء عند البخاري: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته. أما المرحلة السادسة هو ما أوحاه الله إلى نبيه وهو فوق السماوات، وما حصل ذلك إلا في ليلة المعراج، كان قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ففرض الله سبحانه الصلاة في السماء وهو فوق السماوات، هذه من مراتب الوحي. وكذلك ذكر العلماء مرتبة وهي ما يتعلق بالنوم، هل ينزل عليه الوحي وهو في نومه عليه الصلاة والسلام؟ يعني غير المرتبة الأولى التي كان يرى فقط مجرد رؤى، إنما الوحي نفسه ينزل عليه في نومه. ولهذا ذكروا من مراتب الوحي أن الله يوحي إليه في نومه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي في أحسن صورة في النوم، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا. فوضع يده بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد بردها بين ثدييه عليه الصلاة والسلام أو نحره، وهو حديث حسن أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والدارمي، وهو حديث حسن. والمرتبة هذه أيضا وهي ما يتعلق بالنوم، أيضا قد ينام النبي عليه الصلاة والسلام فينزل عليه قرآن كما جاء في صحيح مسلم، وهي مرتبة سابعة، أنه أغفى إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، فسأله الصحابة: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. فقال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال نهر وعدنيه ربي في الجنة. فهذا الحديث ظاهره أنه نام أغفى إغفاءه وهو نوم قليل فنزلت عليه هذه السورة. المرتبة الثامنة وهي الأخيرة أن يكلمه الله بلا واسطة، يعني بلا ملك، وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما كلم الله موسى ابن عمران عليه السلام، كذلك كلم نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه هي مراتب الوحي، وما يهمنا من هذه المراتب ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في غار حراء، لأن ما يتعلق بنزول الوحي إنما حصل هذا في غار حراء، فقد جاء في حديث عائشة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، يعني يتعبد، كما فسر ذلك الزهري، وبعضهم يقول هو من قول عائشة التعبد الليالي أولات العدد، يعني يبقى أياما في هذا الغار فيختلي. ما كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الوحي سينزل عليه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري أن الوحي كذلك سيأتيه، ولكنه كان يحب هذا التخلي ويحب البقاء وحده، وهذا معروف، قد ذكر العلماء أن هذا من شأن الصالحين وعباد الله، لأن العزلة يحصل معها فراغ القلب فتعين المرء على التفكر فينقطع عن البشر وينقطع كذلك عن مألوفات البشر. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يصنع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أن الوحي سينزل عليه، وما كان يرجو ذلك عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني ما كنت تؤمل أن ينزل عليك القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى خصك واصطفاك وهي رحمة منه فأنزل عليك القرآن وبعثك نبيا، فاشكر الله على هذه النعمة. ولا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني ولا تكونن عونا لأهل الشرك والضلال، وحاشا عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. عائشة لم تحضر هذه الواقعة، لهذا هذا الحديث من مراسيل الصحابة، إما أن تكون سمعته من صحابي آخر، وإما أن تكون سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال العلماء هذا الحديث من المراسيل، لأن عائشة لم تدرك هذه الواقعة وهذه النازلة، بل لم تكن موجودة في الدنيا أصلا عندما حصلت هذه الواقعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 40 سنة عندما كان في غار حراء ونزل عليه الوحي. فجاءه الملك فقال له اقرأ، جاءه جبريل فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أخذه جبريل وغطه، يعني ضمه وعصره وضغطه، كل هذه بمعنى واحد، حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ منه غايته، فأرسله ثم قال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه للمرة الثانية فغطه حتى بلغ منه الجهد، وهكذا في الثالثة حتى بلغ منه الجهد، فأرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا دليل على أن أول ما نزل من القرآن هذه السورة، الآيات الأولى من سورة العلق، وهذا الذي عليه الجماهير من العلماء، من علماء السلف ومن علماء الخلف، خلافا لمن ذهب إلى أن سورة المدثر وأول سورة المدثر هي أول ما نزل، وهذا غير صحيح وليس بشيء، بل الصواب أن أول ما نزل أول آيات سورة العلق، فأرسله الملك ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، خاف من هذا فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، والبوادر هي حقيقتها اللحمة التي بين المنكب والعنق، اللحمة التي بين المنكب والعنق يقال لها البوادر، كانت تضطرب، وهذا يحصل للإنسان إذا أصابه الفزع، اضطرب هذا الموضع. فماذا قال؟ قال لخديجة لما دخل عليها: زملوني زملوني، يعني غطوني بالثياب ولفوني بالثياب. ثم قال: حتى ذهب عنه الروع. قالت عائشة: حتى ذهب عنه الروع، يعني ذهب عنه الخوف. فقال: أي خديجة مالي؟ ثم أخبرها بالخبر، ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فوصفته عائشة بهذه الأوصاف العظيمة، تقول له: كلا، هذا نفي وإبعاد، يعني لن يصيبك شيء ولن يؤذيك شيء وأنت منصور. ثم استدلت بأخلاقه العظيمة على أن الله سينصره وأنه لا يخزيه ولا يحزنه. لكن قد يقول قائل: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي؟ اختلف العلماء خلافا طويلا في هذه الخشية، طائفة تقول خاف من الجنون، وطائفة تقول خاف من أن يحمل الدعوة أو أن يعجز عن حمل أعباء النبوة، وكذلك طائفة تقول خشي أنه لا يصبر على أذى قومه، وخشي من القتل، وخشي من تكذيب قومه ومن تعييرهم، وطائفة تقول وهو الصواب خشي على نفسه من الموت أو المرض الدائم، هذا هو الصواب، أنه خشي على نفسه من الموت أو من مرض يصيبه ويكون مرضا دائما، وهو عليه الصلاة والسلام بشر. فقال هذا الكلام لخديجة: خشيت على نفسي. فقوته ونصرته وقالت له هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا. ثم ذكرت أنه يصل الرحم ويصدق الحديث ويحمل الكل. المقصود بقولها وتحمل الكل أي أنك تعين من يحتاج إلى خدمة، الضعيف والذي لا يقوم بنفسه واليتيم والعيال، كل هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هؤلاء ويقوم عليهم. وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، يعني أنك تكسب غيرك المال، الذي لا يجد مالا ويكون معدوما تعطيه المال وتتبرع بالمال وتعين على نوائب الحق. يعني المقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعين الناس إذا نزلت بهم نازلة، فقد كان كريما عليه الصلاة والسلام، كما قالت خديجة: وتقري الضيف، كذلك تقوم بحقوق الضيافة وتطعم الناس. والنوائب جمع نائبة، والمقصود بها النازلة والحادثة، فقد كان عليه الصلاة والسلام جعل الله فيه من مكارم الأخلاق ومن كرم الشمائل، فكان يضرب أروع الأمثلة في ذلك كله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان هذا الرجل على النصرانية الحقة، لهذا لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه وآمن به، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وفي ذلك الوقت كان كبيرا قد عمي، فخديجة قالت له: أي عم، اسمع من ابن أخيك. فسمع منه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فأخبره أن قومه سيخرجونه، فتمنى أن يكون شابا قويا حتى ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا وما كان يدري، فقال: أو مخرجيهم، يعني هل هم سيخرجوني؟ فقال: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وفي رواية: إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني لو كنت حيا حينما تتأذى من قومك ويخرجوك سأنصرك نصرا قويا بالغا لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت ورقة ابن نوفل بعد ذلك بشيء يسير. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه الآيات العظيمات في سورة العلق من نزول الوحي، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات العظيمات هي نزلت بعد سورة العلق وأوائل سورة العلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآيات، وحصل أن الوحي أبطأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أبطأ الوحي نزلت هذه الآيات كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. ولهذا جاء أنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام فسمع صوتا من السماء فرفع بصره، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، يعني خاف عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع؟ رجع وقال: زملوني زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآيات. بعد ذلك تتابع الوحي. إذن في هذا الحديث نفسه جابر بن عبد الله في بعض الروايات سأله أبو سلمة فقال: ألا أحدثك ما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر أنه جاور بغار حراء، ثم بعد ذلك نزل فجاءه جبريل فرفع بصره فرأى جبريل بين السماء والأرض. وفي بعض الروايات قال: دثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن الوحي فتر، وعندما فتر الوحي جاء من يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءته امرأة، قال العلماء: هذه المرأة هي زوجة أبي لهب، هي حمالة الحطب العوراء بنت حرب أم جميل، امرأة أبي لهب أخت أبي سفيان رضي الله عنه. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له، بعد أن اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقم ليلتين أو ثلاث، قالت له: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، فإني لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله سبحانه ردا على هذه المرأة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وجاءت في قراءة: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما أبغضك. وفي بعض الروايات أن امرأة قالت له: يا رسول الله، هكذا تخاطبه. جاء في صحيح البخاري من حديث جندب، قالوا: إذن هذه المرأة غير المرأة التي هي امرأة أبي لهب، لأن تلك قالت له: يا محمد، وكانت تتهكم وتسخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذه فقد خاطبته بالرسالة، فقالت له: يا رسول الله، ما أرى صاحبك إلا أبطأك، يعني تأخر. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. قال العلماء: هذا السياق من هذه المرأة يدل على أنها خديجة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها خاطبته بالرسالة، بخلاف امرأة أبي لهب فسمته شيطان، قالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك. أما في هذه الرواية قالت: أرى صاحبك، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال: أنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن هذه أيضا متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت بعد أن فتر الوحي. وهنا أشير إلى قصة باطلة، وإن كانت ذكرت في صحيح البخاري، لكن ذكرها في صحيح البخاري إنما ذكر بإسناد مرسل ضعيف لا يصح. هذه القصة تتعلق بفتور الوحي، عندما فتر الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما فتر الوحي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قالوا أراد أن يتردى، يعني من شاهق الجبال ومن رؤوس شواهق الجبال. لهذا في صحيح البخاري في كتاب التعبير بوب الإمام البخاري بابا، ثم ساق الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث أيضا وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال فيما بلغنا. إذن هو يذكر بلاغا هكذا في صحيح البخاري ولا يذكر من الذي حدثه بذلك، يقول فيما بلغنا. من هذا الذي يقول في من بلغنا؟ قال العلماء هو الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، لأنه ممن روى هذا الحديث عن عائشة، رواه عن عروة بن الزبير عن عائشة. فلما جاء إلى تأخر الوحي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فيقول له يا محمد إنك رسول الله حقا، فيهدأ عليه الصلاة والسلام ويسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. وهكذا كلما يتأخر الوحي يذهب إلى أعلى جبل يريد أن يلقي بنفسه من أعلى جبل فيتبدى له جبريل. هذا في البخاري، لكنه لا يصح ولا يليق أيضا أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن ينتحر وأراد أن يسقط نفسه من أعلى ذروة جبل. إذن ماذا يقال في ذلك؟ يقال إن هذه الزيادة لا تصح، فإن الحديث قد روي من عدة طرق ولم يروي هذه الزيادة إلا الزهري، وهي من بلاغاته، فقال فيما بلغنا، والزهري من صغار التابعين، فهو ليس موصولا ولا مسندا، فهو ضعيف ومن قسم الضعيف فلا يعتمد عليه. وزد إلى ذلك أن مع هذه العلة أنه مرسل بل هو معضل لأن الزهري من صغار التابعين، زد إلى ذلك أن معمرا تفرد بهذه الزيادة، فإن كثيرا رووا عن الزهري هذا الحديث ولم يرووا هذه الزيادة، وشذ معمر ابن راشد الأزدي فرواها عن الزهري وفيه هذه الزيادة فيما بلغنا. وكذلك من الآيات العظيمات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تتعلق بأول دعوته بعد نزول الوحي، قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن ينذر عشيرته وأن يبدأ بأقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك صدع بدعوته إلى الناس كلهم، فبدأ بزوجته وبأقرب الناس إليه، وبدأ بعمومته وأبناء عمومته، وأنذرهم وخوفهم، فاتبعه من اتبعه وكفر به من كفر به، وممن كفر به عمه أبو لهب، فأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا الرجل وهو أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أقربائه بل من أقرب الناس إليه، وامرأته هي أم جميل العوراء بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه، وصفها الله سبحانه بأنها حمالة للحطب، يعني حطب جهنم، لأنها كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أخبر عن عاقبة هذا الرجل وعن عاقبة امرأته، هو سيصلى نارا ذات لهب ذات اشتعال في نار جهنم، وهي في جيدها حبل من مسد. وهذا تصوير لهذه المرأة وكيف ستكون حطابة تحمل الحزم وتربطها في جيدها، وهذا تحقيرا لشأنها، هذا إنما هو تحقير لشأنها وبيانا أيضا لحالها في نار جهنم. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين، خوفهم، أنذرهم، بين لهم خطورة الشرك والكفر، حذرهم من الفواحش والمنكرات، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن سبب نزول هذه الآية ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عائشة، أما حديث أبي هريرة فهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ذكرهم بقبائلهم: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب. في بعض الروايات أيضا من حديث أبي هريرة: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. ثم قال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. وذكر عمته صفية: يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا أيضا في حديث ابن عباس لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهو كذلك في الصحيحين أنه صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام فنادى: يا بني فهر، يا بني عدي، وهي بطون من قريش. فاجتمع الناس إليه، فجاء أبو لهب وكذلك جاءت قريش، فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ما قاله من السب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي رواية: جعل يدعوهم قبائل قبائل. ونشير أيضا إلى أن هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين حينما نزلت كان فيها قوله: ورهطك منهم المخلصين. ثم نسخت هذه الآية، وطائفة تقول هي قراءة شاذة: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. لا شك أنها غير موجودة في القرآن، فهي منسوخة على القول بثبوتها، وطائفة تقول هي شاذة أصلا لم تكن متواترة. وجاء من حديث عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين كما في صحيح مسلم قام عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا فنادى: يا فاطمة، يا صفية، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي بعض الروايات أنهم سألوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ فقالوا: محمد. ثم اجتمعوا له فقال أبو لهب ما قال. لكن كيف قابل هؤلاء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هي الآيات التي في كتاب الله تتعلق بهذا الأمر؟ بعد أن أنذر عشيرته وأنذر الناس جاءت الآيات الكثيرة في الكتاب وهي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، تبين ما صنعه الناس عندما سمعوا دعوته، لا سيما بعد أن سفه أحلامهم وطعن في آلهتهم عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم اتهموه بالجنون وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. واتهموه بالسحر والكذب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وهكذا نزلت الآيات التي تبين كيف أنهم شوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ألصقوا به التهم وصفوه بأقذر وأبشع الأوصاف، وكل ذلك تنفيرا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم ويأتي إليهم في أماكنهم وفي نواديهم، فإذا اجتمع الناس في الموسم كذلك، لهذا كانوا يخافون في الموسم من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى وفود العرب فيحدثهم عن هذه الدعوة فيتبعونه. لهذا كانت تجتمع قريش في ناديها، فلما اجتمعوا في أحد اجتماعاتهم خاطبهم الوليد بن المغيرة وكان كبيرا فيهم وذا سن، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم. إذن خشي الوليد بن المغيرة أن الناس تؤمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نتفق وأن نجمع وأن نجتمع على رأي واحد حتى لا نختلف، فنقول فيه قولا واحدا، لأننا لو اختلفنا ورأى الناس اختلافنا فيه قد يصدقونه ويكذبوننا ويرد الناس قولنا. فسألوه: ماذا تقول أنت؟ قال: ماذا تقولون؟ أنا أسمع لكم. فقالوا: كاهن. فقال: لا والله ما هو بكاهن، رأينا الكهان وعرفنا ما عندهم من سجع وزمزمة. قالوا: إذن نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، رأينا الجنون وعرفنا الجنون، ليس فيه من وسوسته ولا تخالجه ولا شيء من ذلك. قالوا: إذن نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، عرفنا رجزه وهزجه وقريضه. فذكر لهم أنواع الشعر وما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام ليس من هذا. قالوا: إذن نقول ساحر. فأكد الوليد وقال: أيضا ما هو بساحر، لقد رأينا السحر والسحار ورأينا سحرهم، لا هو بساحر ولا عنده من نفهم وعقدهم. قالوا: إذن ماذا تقول يا أبا عبد شمس؟ وهذه هي كنية الوليد بن المغيرة. فقال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنى. ثم قال: وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. يعني كل ما تقولون في القرآن وفيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إلا وهو قول باطل، ليس بسحر ولا بكهانة ولا فيه جنون ولا هو بساحر. لكن أقرب الأقوال أن نقول عنه أنه ساحر. لماذا؟ لأنه فرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فاتفقوا على ذلك وتفرقوا عليه. لهذا أنزل الله، وهذا هو الشاهد من الآيات العظيمات المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام، ما جاء في قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إذن صاروا يقولون هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يأتي الناس إليه ويجلسون إلى رسول الله إلا يقولون لهم: هذا ساحر، احذروا منه. هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة، وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، عند الحاكم في المستدرك، وعند البيهقي في دلائل النبوة، وهكذا استمرت هذه الاتهامات في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطعنون فيه ويطعنون كذلك فيما جاء به، ويتهمونه بأنه ساحر عليه الصلاة والسلام. وماذا فعلوا بعد ذلك؟ من الآيات أيضا العظيمات التي نزلت في السيرة وهي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في سورة صاد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هذه الآيات نزلت في قصة معروفة مشهورة جاء ذكرها في مسند الإمام أحمد. ففي المسند جاء أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك وقد جاءوا إليك واجتمعوا حتى يعطوك ويسمعوا منك، يعني يريدون أن يتحاوروا معك، يعطوك كلاما، يتنازلوا عن شيء، يسمعوا منك ويأخذوا منك. فاجتمع به كبار كفار قريش وصناديد قريش، ومنهم أبو جهل، لأنهم اشتكوا لأبي طالب، قالوا له: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويفعل، فإما أن تنهه عن ذلك أرسل إليه. فأرسل أبو طالب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع كلامهم قال: يا عم، إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. فقال له: ما هي الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله. قبل ذلك قالوا له: نعم وأبيك عشرا، يعني سنعطيك 10 كلمات ليس كلمة واحدة، ما هي؟ فقال لهم لا إله إلا الله، فقاموا وهم ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم قرأ حتى بلغ لما يذوق عذاب. هكذا في مسند الإمام أحمد، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم، إلا أن بعضهم يرى أنه من طريق عباد بن جعفر ولم يوثقه معتبر. الشاهد أن هذه الآيات العظيمات نزلت في هذه القصة وفي هذه الحادثة، وهي ما يتعلق بأساليب قريش التي اتخذتها في حرب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرادوا أن يسمعوا منه فسمعوا فأبى إلا التوحيد وكلمة التوحيد، فقاموا وهم يسخرون منه، سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك من الآيات أيضا التي نزلت وهي تتعلق بسورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه نزلت في من؟ نزلت في أبي جهل، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه أراد أن يعفر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يطأ على رقبته وأن يعفر وجهه في التراب إذا رآه يصلي عند البيت. فلما جاء وهو يصلي عند البيت وتقدم أبو جهل، إذا به يرجع وينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فسألوه ما لك يا أبا جهل؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. لو فقال عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله هذه الآيات، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث وذكر هذا الحديث. جاء كذلك في السنن من حديث ابن عباس أن أبا جهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقال ألم أنهك عن هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام انصرف وقال أبو جهل يا محمد إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله عنه فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره. هذه الآيات نزلت تبين عندما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وقام يدعو إلى الله ماذا صنعت قريش؟ آذوه وكانوا يسبوه وأتوا بسل الجزور وقذفوه على ظهره، فدعا عليهم اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة وعقبة وأمية وأبي ابن خلف، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الآيات كثيرة التي تبين ماذا حصل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي أيضا الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني إذا رآك كفار قريش كأبي جهل وأمثاله إن يتخذونك إلا هزوا، يستهزئون وينتقصون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هل هذا هو الذي يسب الآلهة ويسفه الأحلام؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون، هم أيضا كافرون بالله، يستهزئون برسول الله وكفروا بالله سبحانه، كما قال الله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إذن هذه هي طريقتهم وأساليبهم في صد دعوته عليه الصلاة والسلام. كانوا يؤذونه وضربوه وضربوا أبا بكر الصديق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن قريشا همت بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر الصديق وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ جاء في مسند الإمام أحمد، جاء بسياق طويل أطول من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. فخاف أبو جهل وقال يا محمد ما كنت جهولا. ولهذا أبو بكر الصديق جعل ينادي ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. بعد ذلك أيضا من الآيات التي نزلت ما يتعلق بهذه المرأة العوراء بنت جميل، أنزل الله فيها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لأنها جاءت وفي يدها حجر فهر وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد وبجانبه أبي بكر ومعه أبو بكر الصديق، فلما رآها أبو بكر خاف على رسول الله، قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا خائف أن تراك حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في يدها حجر فهر. فقال له: يا أبا بكر، إنها لن تراني. ثم قرأ قرآنا عليه الصلاة والسلام واعتصم به، وجاء أنه قرأ هذه الآيات: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، وتقصد بذلك ما نزل في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. فتقول له: إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال لها: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول وتمدح نفسها: قد علمت قريش أني بنت سيدها. فبعد ذلك أيضا ذهبت ولم تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الآيات التي نزلت وهي تتعلق بهذا بعينه، أول سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه الآيات قرأها النبي عليه الصلاة والسلام عندما اجتمعت قريش أيضا واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنهم أرسلوا له عتبة، فخاطبه: يا محمد، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زوجة زوجناك، وإن كنت تريد شيئا من أمر الدنيا أعطيناك. فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخشي عتبة وخاف وقال: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ فقال: لا، عليه الصلاة والسلام. فرجع عتبة إلى قومه وأخبرهم بما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أيضا من آيات السيرة وتتعلق بما خص أو ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم صدوا دعوته، فهي أساليب قذرة اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الآيات التي نزلت في هذا الموقف وفي هذه الحوادث وهي تتعلق بصد الدعوة قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وذلك أن قريشا سألت النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات، وأن يجعل لها جبل الصفا ذهبا، وأن ينحي هذه الجبال التي في مكة حتى يزدرعوا. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت يا محمد أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكنا الأمم السابقة. فالله خيره: إما أن ننزل عليك هذه الآيات التي طلبوها، نجعل لهم الصفا ذهبا، ننحي عنهم جبال مكة حتى يزدرعوا، فإن آمنوا فكان بها، وإن كفروا هلكوا كما هلكت الأمم السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل أستأني بهم، يعني أصبر عليهم وأدعوهم، ولا أريد أن ينزل العذاب والهلاك عليهم. فأنزل الله هذه الآيات من سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هكذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام أراهم آية عظيمة، أراهم القمر وقد انشق شقتين، ورأوه بأعينهم انفلق فلقتين، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اشهدوا وهكذا قال ابن مسعود: انشق القمر على عهده عليه الصلاة والسلام. فماذا صنعت قريش؟ ماذا قالت عندما رأت هذه الآيات وهذه الآية العظيمة؟ قالت: هذا سحر ابن أبي كبشة. مع ذلك قالوا: لو تخاطبون السفار الذين هم في السفر وقد قدموا إلى مكة أو في طريقهم، أو الذين هم في الشام إذا قدموا علينا، أخبروهم هل رأيتم القمر؟ لأن محمدا لو سحرنا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء الناس من السفر فقالوا ذلك، يعني رأوا ما رأى أهل مكة من انشقاق القمر. وقد أنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن الناس رأت ذلك كما جاء عند الطيالسي في مسنده، وجاء عند الطبري في تفسيره، رأوا ذلك. وقريش أبت إلا الجحود والكفر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك أرادوا أن يتنازلوا، ومن الآيات في هذا قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها مقال، أنهم قالوا: فلنعبد ما تعبد وأنت تعبد ما نعبد، فنشترك يا محمد ونتنازل. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كما جاء عند ابن إسحاق في سيرته، وجاء كذلك بإسناد ضعيف. الشاهد من هذا كله أن هذه كلها آيات تتعلق بسيرته، كقوله تعالى أيضا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لأنهم زعموا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يستقي القرآن ويستقي هذه الآيات من غيره، إلا أنهم اتهموه برجل أعجمي، ولهذا قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. زعموا أن رجلا صاحب كتاب، كما جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس، وإن كان فيه مقال إلا أنه مشهور. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عبدان، أحدهما يقال له يسار والآخر يقال له خير، وهما اللذان كان يمدان النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الطبري في تفسيره عند هذه الآية: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكل هذا من الكذب ومن اختلاق قريش، وهي تعلم أن هذا القرآن ليس ككلام البشر، لكنهم أبوا إلا الجحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وزعموا أيضا من الآيات كذلك التي نزلت وهي تتعلق بصد دعوته، أنهم امتحنوه أيضا وطلبوا منه أن يجيب على أسئلتهم، سألوه عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاء في حديث ابن عباس كما عند أحمد وعند الترمذي والنسائي أن قريشا طلبت من اليهود أن تمدهم بشيء حتى يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالت اليهود؟ قالت لهم: سلوه عن الروح. فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن الروح. وأنزل الله كذلك قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وهي لها تعلق بسؤال كذلك هؤلاء. ومن الآيات كذلك أنهم احتقروا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستحق أن يكون في هذا المقام مقام النبوة، فقالوا إن أحق من محمد فلان من ثقيف وفلان كذلك من القرية الفلانية، كما قال الله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فزعموا أن هناك من هو أولى، كيف ينزل القرآن على محمد ونترك فلانا من قريش وهو سيد قريش، ونترك فلانا من ثقيف وهو سيد ثقيف؟ فقالوا إنهم كانوا يشيرون إلى عروة بن مسعود الثقفي، وقالوا إن القائل لهذا هو الوليد بن المغيرة، كما ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته. وكذلك من الآيات العظيمات التي تتعلق بهذا قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني لو كان من عند الله لنزل جملة واحدة، فلماذا ينزل مفرقا ومنجما؟ فكانوا يبثون هذه الدعايات الكاذبة وينشرون هذه الشبهات على كتاب الله، حتى إنهم جادلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في البعث، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ كل ذلك من الشبهات حتى يصدوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء العاص بن وائل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه أخذ عظما باليا وكان يفته بيده، فقال: يا محمد، أيبعثني الله عز وجل؟ إن كان الله يبعث ذلك العظم البالي؟ فقال: نعم، يبعث الله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم في مستدركه، قال له: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. لهذا نزلت فيه وفي أمثاله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وأورده الشبهات، وكل هذا الإيراد للشبهات والكذب إنما هو صدا لدعوته. أوردوا شبهة أخرى، قالوا له: كيف يرسل الله بشرا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ فاعترضوا على إرسال البشر، ويريدون أن يبعث إليهم أو أن يرسل إليهم من غير جنسهم، يعني من الملائكة. فقال الله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني أنتم بشر، ولو كنتم ملائكة فسننزل عليكم ملائكة. لماذا؟ حتى نرسل إليكم رسولا من جنسكم، ولكن أنتم يا أهل الأرض بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الذي أرسلنا إليكم ينبغي أن يكون من جنسكم حتى تخاطبوه ويخاطبكم وتفهموه ويفهمكم. إذن هذه أيضا كما أشرت كلها كان من جدال قريش، كانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام مجادلات عقيمة لا خطام لها ولا زمام، إنما كل ذلك صدا لدعوته ودحضا للحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا من جدالهم ما جاء في مسند الإمام أحمد عندما خاطبوه فيما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام، عندما دعاهم إلى التوحيد وقال لهم: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقريش تعلم أن النصارى تعبد عيسى، فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فأنزل الله سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يضجون، لأن عيسى أنزل الله فيه كذلك، وهو ما يتعلق بخروجه في السورة نفسها: وإنه لعلم للساعة. إذن الله رد عليهم وبين باطلهم، فقال: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما أرادوا الحق ولا أرادوا أن يهتدوا، إنما أرادوا الجدال الباطل والخصومة فقط. وكذلك من الآيات المتعلقة ما حصل في صحيح البخاري في قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فإن خبابا رضي الله عنه كان يعمل عند العاص بن وائل، فجاء إليه يأخذ مالا، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمات في سورة مريم، لأن العاص قال له: إذن دعني يا خباب حتى أموت، حتى أموت وأبعث، فسيؤتيني الله مالا وولدا فسأقضيك بعد ذلك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وإذا هذه كلها آيات في كتاب الله تتعلق بسيرته، تتعلق أيضا بصد قريش لدعوته عندما قام عليه الصلاة والسلام وشمر عن ساعد الجد يدعو الناس إلى التوحيد. لهذا أنزل الله كذلك عندما جاءت قريش وسخرت من الضعفاء وممن هم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتباعه ومن المؤمنين، فقالوا له: اطرد ابن مسعود وبلالا، واطرد فلانا وفلانا، كما جاء في صحيح مسلم. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك أنزل الله وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وذلك أنهم كانوا يصفقون ويرفعون أصواتهم ويشوشون على القرآن، كما جاء عند ابن أبي حاتم في التفسير من حديث ابن عباس: فأنزل الله هذه الآية: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي أنزل ما يتعلق بقول قريش ماذا قالوا. والله كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تسمع قريشا القرآن حتى لا يطعنوا في القرآن ويسبون من أتى بالقرآن ومن أنزل القرآن. ثم بعد ذلك أيضا من الآيات العظيمات التي نزلت وهي لها علاقة أيضا بذلك، قول الله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذه أيضا نزلت فيما يتعلق بالطعن والاستخفاف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الترمذي وجاء كذلك عند ابن إسحاق في سيرته وعند ابن سعد في طبقاته، يتعلق باضطهاد قريش ومطاردة وتعذيب هؤلاء الضعفة بل والسخرية والاستهزاء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من الآيات ما يتعلق بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه أيضا نزلت في عمار وهي تتعلق بما حصل من أذية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عذبوا ياسرا وعذبوا عمارا وأم عمار، وهكذا عذبوا بلالا رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن عمارا حصل منه ما حصل فنزلت هذه الآيات في عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عادوا فعد، كما عند ابن سعد في طبقاته، وأخرجه كذلك الطبري في تفسيره وهو عند الحاكم وعند أبي نعيم وهو حسن بمجموع طرقه. وكذلك أيضا من الآيات المتعلقة بذلك قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، نزلت في سعد بن أبي وقاص كما جاء في صحيح مسلم، لأن أمه أم سعد حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وحلفت ألا تأكل ولا تشرب، فقالت له: يا سعد، تزعم أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ فتركها سعد ولم يطعها في ذلك حتى أغشي عليها من التعب ومن الجهد. فأنزل الله هذه الآيات وفيها: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكذلك من الآيات وهو آخر شيء نختم به هذا الدرس ما جاء في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هكذا كفار قريش كانوا يقولون ويزعمون وهم يخاطبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني اكفروا بمحمد وارجعوا إلى دينكم، وإن كان هناك ذنوب أو خطايا يوم القيامة فنحن الذين سنتحمل ذلك. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فقد قال الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال الله جل في علاه: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال الله سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.